أن يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم في تفسير قوله تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإلينا يرجعون، ثم قال تعالى منكرا على من أراد دينا سوى دينه الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهو عبادته وحده لا شريك له. فقال أفغير الاستفهام للإنكار والتوبيخ دين الله وشريعته التي شرع لعباده يبغون يطلبون ويريدون. ومعنى الآية بالنظر إلى ما سبقها فيتولون ويعرضون عن الحق بعدما تبين لهم ويطلبون دينا غير دين الله وهو الإسلام والإخلاص لله في العبادة. وله أسلم، الواو للحال أي والحال أنه أسلم له سبحانه وخضع وانقاد لحكمه، من في السماوات والأرض طوعا، وهذا هو الإسلام والانقياد الاختياري. وكرها أي انقاد مرغما انقيادا كونيا، وهذا يشمل كل ما في السماوات والأرض من العقلاء والجمادات وغيرها من الكائنات. والطوع ما فعل اختيارا، والإكراه ما فعل اضطرارا. والطوع ما فعل اختيارا، والكره من الإكراه. الإكراه هو حمل الغير على الفعل، لكن أنك أنت تفعل اضطرارا والكره ما فعل اضطرارا. وإليه يرجعون، ترجع الخلائق كلها إليه سبحانه يوم القيامة. وفي الآية مخاطبة الكفار بما يلزمهم وأنهم إذا كانوا مقادين لله كرها في مثل المرض وقسم الرزق والأجل والموت، فلماذا لا ينقادون إليه طوعا فيسلمون له ويتبعون شرعه؟ وفيها أن الإعراض عن حكم الله تعالى لا يليق بالعقلاء. من وين أخذناها؟ إذا كانت الجمادات القادة طوعا فكيف بالعقلاء؟ طيب، وفيها أن من ابتغى غير دين الله فإنه مستحق للتوبيخ العظيم. وفيها أن من شرط صحة العمل أن يكون موافقا لشرع الله مبنيا على الإخلاص له أو لله. وفيها عموم ملك الله وسلطانه وهيمنته على مخلوقاته، وأنه سبحانه وتعالى لا يخالف ولا يمانع. وفي الآية أن المرجع إلى الله في الدنيا بالعبادة والأحكام، وفي الآخرة بالحساب والجزاء. وفيها تهديد المواعيد، وفيها تهديد ووعيد وفيها تهديد ووعيد للممتنعين عن اتباع دين الله بأنهم سيرجعون إلى الله يوم القيامة ليحاسبهم ويجازيهم. وفيها أن الذي ينفع المخلوق ويثاب عليه هو الانقياد الاختياري، وأما من انقاد بالقوة والسيف دون انقياد قلبه فلا ينتفع يوم القيامة. وقد ينقاد بعض الناس في بداية أمره كرها بالسيف والسلاسل والذل والتهديد وكرفع الجبل فوق بني إسرائيل، كرفع الجبل فوق بني إسرائيل، ثم يدخل إيمان قلبه فينقاد طوعا ويعبد الله اختيارا فيدخل الجنة. فهؤلاء الذين ورد فيهم أنهم يقادون الجنة أنهم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. وهم كارهون يعني في بداية أمرهم. وفيها أن مما يعين على القياد طوعا معرفة الثواب. كذا الآن إلى قوله تعالى قل آمنا بالله. نعم.

من الأنبياء، فقال طبعا لو واحد قال في آيات مشابهة قولوا آمنا بالله، فهنا قل آمنا بالله، فلماذا الإفراد؟ لأنه الآن يبين ماذا ماذا ما هو تصديقه لمن قبله، والمسألة تدور عليه أصلا الآن في سياق الآيات هذه، المسألة تدور عليه، لأن يعني هو محور التصديق والتكذيب، والذين طعنوا أهل الكتاب والذين رفضوا التصديق به والحق الذي جاء به، فالمسألة هي الآن متمحورة حوله، فلذلك قال قل آمنا بالله، قل مبينا لهم أنك مصدق لما معهم، قل مبينا لهم أنك مصدق لما جاء به أنبياءهم. فنقول قل ايش كذا في مقدمة الآية، ثم بين تعالى تصديق النبي محمد صلى الله عليه وسلم لمن قبله من الأنبياء فقط. قل قل طبعا ما في مانع للأمة تقول أيضا، لكن وليس معنى هذا أن الخطاب خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا يقول هذا إلا هو، لا، حتى نحن نقول آمنا بالله وما أنزل علينا وعلى نبينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والنبيون ولا نفرق بين أحد منهم، فهذا هو قول المؤمنين أيضا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان الكلام في السياق عنه لما أتيتكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معه قال قل، ولا نحن داخلين في الخطاب، ايش المقدمة مرة ثانية؟ ثم بين تعالى تصديق النبي محمد صلى الله عليه وسلم لمن قبله من الأنبياء فقط. طيب قل يا محمد صلى الله عليه وسلم مبينا اعتقادك في من سبقك من إخوانك من الرسل، ويدخل في هذا الخطاب أمته عليه الصلاة والسلام أيضا، آمنا بالله بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته وما أنزل علينا. من الوحي والتنزيل وهو القرآن والسنة التي تشرحه أو تبينه. وقدم القرآن بالذكر لأنه أشرف الكتب المنزلة، وما أنزل على إبراهيم من الصحف وما أوتي أولاده من الوحي وهم المذكورون افتح القوس وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأشباط طيب وإسماعيل بلاش فهم هذه مرة ثانية. وما أنزل على إبراهيم قلنا الصحف كذا وعلى أولاده. طيب نحو مرة ثانية وما أوتي أولاده من الصحف وما أوتي أولاده من الوحي وهم وما أوتي أولاده من الوحي بين قوسين. طيب وإبراهيم أبو الأنبياء وإبراهيم أبو الأنبياء اشطب وإبراهيم أبو الأنبياء بين قوسين وإسماعيل وهو الولد الأكبر لإبراهيم وهو الذبيح وإسحاق يلي يلي أخاه إسماعيل في الترتيب الزمني وفي الفضل كذلك. طيب ويعقوب بن قوسين ابن إسحاق الملقب بإسرائيل. طيب والأسباط جمع سبط وأصله في اللغة ابن البنت. والمراد هنا أولاد يعقوب عليه السلام. ايش ذكروا فسروه في الاسباط؟ وهم اولاد بني اسرائيل. ايش قلناها؟ اولاد يعقوب عليه السلام ومن تشعب منهم من بطون بني إسرائيل. ومن تشعب منهم من بطون بني إسرائيل. احنا قلنا أولاد يعقوب الاثني عشر. ايش كتبنا؟ أولاد يعقوب عليه السلام الاثني عشر ومن تشعب منهم من بطون بني إسرائيل. طيب أعطونا تفسير الأسباط من إيش قال المفسرون في الأسباط؟ إيه؟ ما في ولا مفسر قال ولا شيء. صمتتم يعني قلت معناها ما في عندي الأسباط. أنا يقول أولاد بس. طيب طيب سماهما، قال يوسف وبنيامين وروبيم ويهوذا وشمعون ولاوي، ايوه طيب، بس ما كمل 12 اسم، ما كمل 12 اسم. طيب ايوه ايوه طيب، إذا نضيف على المعنى اللغوي، ما قلنا الصف ابن البنت، ها؟ إيه؟ ابن البنت والجماعة الذين يرجعون إلى أب واحد، هو هذا اللي قالوا كذا بالنص؟ إيه؟ والجماعة الذين يرجعون إلى أب واحد، والمراد هنا أولاد يعقوب إلى آخره. لأنهم في اللغة السبط هو ابن البنت والحفيد هو ابن الابن، ها؟ ابن الابن يسمى حفيد، ابن الابن، وابن البنت يسمى سبط، فلذلك الحسن والحسين سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال للحسن يا سبط رسول الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ليس له أحفاد، ما عنده ابن ابن، ما عنده أحفاد، عنده أسباط، عنده له سبط، له أسباط، حسن وحسين ومحسن له أسباط، لكن ما له أحفاد، على تعريف الحفيد ابن الابن. لكن طبعا الاستعمالات في اللغة يعني أحيانا تتوسع فيستعمل هذا مكان هذا، فما هو يعني الشيء المشكل الذي يتوقف عنده. طيب ذكرنا الأسباط، ليش طبعا قال وما أوتي موسى وعيسى، إذا نكتب وما أوتي موسى وعيسى من كتب الله التوراة والإنجيل ومن الآيات والمعجزة، يعني الواحد قال ليش عدل عن الإعطاء، ليش عدل عن الإنزال إلى الإيتاء، يعني الآن بالآية وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، ولما جاء موسى وعيسى قال وما أوتي موسى وعيسى، فقالوا يعني قالوا لأن فيها كتب ومعجزات، ولا يعني البقية ما لهم معجزات، لكن المشهور يعني أن موسى وعيسى معجزاتهم أشهر من معجزات إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. طبعا الآن ممكن تقول من أنبياء بني إسرائيل يوسف مثلا، طيب، بس ليس عنده من المعجزات مثل ما عند موسى وعيسى. موسى وعيسى أوتوا معجزات أكثر بكثير. فإذا أوتي كانت أنزل صارت أوتي، وأفردهما بالذكر. لاحظ مثلا قبلها وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط، ثم فصل قال وما أوتي موسى وعيسى. الحقيقة أن موسى وعيسى يعني يعتبران يعني تحول في بني إسرائيل كبير بسبب بظهور موسى وعيسى، يعتبر تجديد كبير في بني إسرائيل. صح أصلها من يعني أولاد يعقوب عليه السلام، ما أوتي أولاد يعقوب يعني إسحاق ويوسف ومن بعدهم، لكن بظهور موسى وعيسى صار فيه تحولات كبيرة ضخمة في بني إسرائيل، فأفردهما. يعني ما قال والأسباط وموسى وعيسى، فصل قال وما أوتي موسى وعيسى، فأفردهما لإيش؟ لشرفهما وفضلهما وما حصل بهما من التأثير الكبير. طيب نقول هذا إيش كتبنا في وما أوتي موسى وعيسى؟ وقد أفردهما عمن قبلهما لما حصل بهما من التغيير الكبير والأثر العظيم في بني إسرائيل. ولأن الكلام مع اليهود والنصارى ولأن سياق الكلام في الآية مع اليهود والنصارى وهذان نبيا أهل الكتاب، وقوله والنبيون بين قوسين أي وما أعطي النبيون من ربهم وحيا وفضلا ومنة، ويدخل في النبيين هنا داود وسليمان وأيوب وغيرهم. لا نفرق بين أحد من رسله، في الإيمان والتصديق، بل نؤمن بالجميع. ونحن له مسلمون ونحن له لله تعالى. طيب، ونحن له، ونحن له، الضمير يعود على الأصل في سياق الكلام ونحن له، الضمير يعود على الأصل في سياق الكلام وهو الله عز وجل. مسلمون مستسلمون ظاهرا وباطنا للقلب واللسان والجوارح، شرعا وقدرا. افتتحت الآية بالإيمان واختتمت بالإسلام، لاحظنا؟ قل آمنا، افتتحت الآية بالإيمان ونحن مسلمون، اختتمت بالإسلام. طيب، الآية فيها فوائد متعددة وفيها وقفات أخرى أيضا، يعني من ال معلومات، لكن سنجعلها إن شاء الله في الدرس القادم تكملة التعليق على الآية وما يدخل فيها من المعاني. طيب، قال الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاكتحال. حدثنا محمد بن حميد، حدثنا أبو داود هو الطيالسي، عن عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بالإثمد، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مكحلة يكتحل بها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. قال: وفي الباب عن جابر وابن عمر. ثم قال: وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالإثمد، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. هذا الموضوع في الاكتحال. الاكتحال في كتاب اللباس والزينة يذكره العلماء. وضع الكحل، ما هو الكحل؟ حجر أسود معروف يضرب إلى الحمرة، يكون في بلاد الحجاز، وأجوده ما يؤتى به من أصبهان كما قالوا. هل الكحل هو اسم الحجر نفسه أو ما يؤخذ منه، يعني اسم المعدن الأصلي ولا المادة المأخوذة؟ قيل هذا وقيل هذا، قيل هو الحجر المعدني وقيل هو الكحل الأصفهاني. ما هي فائدته؟ قالوا: ينشف الدمعة والقروح، ويعني سيلان العين الذي يضر يعني أو المؤذي، وليس الدمع معنى ما راح تنشف عينك، لا، ليس النشفان نشاف المؤذي. قالوا ينشف الدمعة والقروح، كان في جروح مثلا، التهابات، تقرحات، ويحفظ صحة العين ويقوي غصنها. هو ذكر في التكملة: يجلو البصر وينبت الشعر. يجلو البصر وينبت الشعر. أولا قال: اكتحلوا بالإثمد، وجاء في رواية المروح، الإثمد المروح. الإثمد المروح يعني الذي أضيف له المسك الخالص. وجاء عند أبي داود: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإثمد المروح عند النوم، وقال: ليستقه الصائم. طيب ما هي فائدة الإسمد؟ قال يجلو البصر، الجلاء الحسن وزيادة نور العين وتوضيح الرؤية، وضوح الرؤية يجلو البصر يعني يصفيه وينقيه، يجلو البصر يصفيه وينقيه، لأن البصر يعتريه ما يعتريه من الضعف تشويش، فهذا الإسمد ينقيه ويصفيه. يعني زي النظارات بدون نظارات، نظارات تطلع الدنيا أحلى اللي يلبس نظارات، يعني ليش؟ أنقى وأصفى. طيب الإسمد فيه طبيعة امتصاص وتنشيف قلنا، وينظف العين ويدفع المواد الرديئة النازلة إليها من الرأس، وينبت الشعر أي شعر، جاء يقول عند أبي عاصم الطبري من حديث علي بسند حسن: عليكم بالإسمد فإنه منبتة الشعر، مذهبة للقذى، مصفاة للبصر. المقصود بالشعر الأهداب، الأهداب هذا اللي احنا نقول الرموش، طبعا هذه إذا كانت جيدة كثيرة تكون سبب لحماية العين، وإذا خفت يعني ليس في مصلحة العين أن تسقط الأهداب أو يعني تضمحل أو تتلاشى، لكن إذا صارت الأهداب وافرة هذا أحسن وأحفظ وحماية أكثر للعين، فالإسمد يقوي هذه الشعر الأهداب أو الرموش هذه ويجعلها أغزر، وبالتالي من مصلحة العين. يقول عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بالإسمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، وزعم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له مكحولة يكتحل بها. من اللي زعم؟ الجواب ابن عباس. جيد. هل الزعم هو الافتراء الكلام الكاذب، يعني زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، بئس مطية رجل الزعم؟ الجواب ما هو شرط، صح هذا أغلب الاستعمال، إيه كلمة زعم يعني كلام الباطل، لكنه قد يأتي بمعنى الكلام المحقق، كلام ثابت صحيح تأكد من صاحبه. يس، مثل ما قالت أم هاني عن أخيها علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: زعم ابن أمي أنه قاتل فلان وفلان، اثنين من أصهارها قد أجارتهما أم هانئ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجرنا من أجرته. فهو يعني ما زعم أنه قاتل، يعني أنه مجرد كان كذا كلام ما له أساس، لا، كلام القوي المؤكد. طيب ايش الزعم؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحولة يكتحل بها كل ليلة، المكحلة آنية إناء، يعني إناء الكحل، هو بالحقيقة ليس الإناء، هو اسم الآلة. المكحلة اسم الآلة. ايش اسم الآلة اللي يؤخذ بها ويوضع بها الكحل؟ الميل. ما يقولون الميل في المكحلة؟ الميل. قال كانت له مكحلة يكتحل بها، يكتحل بها يعني يكتحل منها، يشرب بها عباد الله يشرب منها قبل أن ينام كل ليلة قبل أن ينام. إذن ما هذا معناه؟ أنه كان له مكحلة كل ليلة قبل النوم يحط منها. كم يحط؟ قال هنا ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه، ثلاث مرات متوالية في اليمنى وثلاث مرات متوالية في اليسرى. وجاء عند أبي داود أن يكتحل في اليوتر، الوتر سنة حتى في عدد مرات الأخذ من الشيء وضع الشيء. يقول جاء عند علي، جاء عن علي رضي الله عنه عند ابن أبي عاصم: عليكم بالإثمت فإنه منبتة للشعر، مذهبة للقذى، مصفاة للبصر. هذه من فوائد الإسلام. هذا الحديث ممكن نحطه في الطب النبوي، ممكن في الزينة، وهذا ما حصل هنا. نعم. وقال مخلوق يوضع عليه مسك خالص مع الإسمد، مع المادة المأخوذة من الحجر هذا. جاء مثل المسحوق. لا، هذا يعتبر أنه أرشد إليها، يعني هذه فائدة. يعني الشرع يدل الناس على ما ينفعهم حتى في حياتهم، مو بس في الآخرة، وفي الدنيا. ايش هذا؟ يعني كأنه يرشد الى ان الوقت الامثل لوضعه عند النوم. لا، هذا حشيش، اللون يختلف. طبعا هو انواع، ترى هو انواع. لذلك قال اجوده الاصفهاني، يتبين من اصفهان. يقول: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يقول في تفسير من كثير الآية: ذكر أقوالا ومنها في قوله تعالى: فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. زاد في طواف بينهما على قدر الواجب 8 و9 ونحو ذلك. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، وقد اقتصر على 7 أشواط والعبادات التوقيفية لا يزيد فيها ولا ينقص. فهل هذا القول من تفسير ضعيف؟ والصواب هو القول بأن المراد التطوع في سائر العبادات كحج التطوع أو عمرة التطوع، أم يجوز الزيادة في أشواط السعي والطواف عن 7؟ الجواب ما ذكرته أنت في سؤالك من أن هذا ليس، يزيد على 7 و8 ليس عملا مشروعا، وليس مطبقا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، وبالتالي هذا معنى غير راجح أبدا، ومعنى مستبعد مستبعد لا يتوافق أبدا مع قضية خذوا عني مناسككم. هذه عبادات توقيفية وينبغي ما نزيد فيها حتى الحصى، رمي الحصى ما تقول يلا، قال له رميت، قال له أخذت معي 7 و3 احتياط، رميت 7 متأكد وأسعى قلت رميت 3 احتياط، قلت إيش زيادة الخير خيرين، هذا اسمه فوضى وبدعة وابتداع، هذا شر ليس بخير أبدا، ما فيش إنه زيادة الخير خيرين في مثل هذا. يا أصلي الظهر 5 ركعات وقول زيادة الخير خيرين، هذه عبادات توقيفية. يقول هل يلزم الرجل الإنفاق على أختي إذا كان والدها متوفي أم أن إنفاقه يكون تفضلا منه؟ لا، ذكر عدد من العلماء أن الإنفاق واجب، إذا كان ما بقي لها في الدنيا غيرك يصير الإنفاق عليها واجب، وبعضهم قال يجوز أن تعطى من الزكاة. هل يلزم لولي اليتيمة أن يكون من محارمها؟ لا ما يلزم، ممكن يتولى على يتيمة واحد يجوز أن يتزوجها أن ينكحها، وهذا ما جاءت به الآية في سورة النساء، في واحد عنده يتيمة وكبرت وأراد لما بلغت يعني أن يتزوجها، فما يقول والله أنا اللي ربيتها، فيجكف في حقها وما يعطيها مهر مثل غيرها، يعطيها أي شيء. ولذلك إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا خذوا نساء أخريات غيرها. فقالوا هو الرجل تكون عنده اليتيمة فإذا بلغت أراد أن يتزوجها فلا يعطيها حقها في المهر ويغمطها وما يعطيها مثل ما تأخذ بقية النساء، يقول يعني يتيمة هذه يعني يستسهل يعني يصير الأمر يأكل حقها. فإذا ما يشترط في ولي اليتيمة أن يكون محرما لها، وطبعا هذا يستلزم إنها إذا صارت بنتا تشتهى إن خلاص تحتجب منه ما يخلو بها ولا وكون أحسن إليها في صغرها، ومثلا يعني آواها ورباها وأنفق عليها وهي رضيعة، هذا ما يعني إنه تكشف عليه إذا صارت في سن يجب عليها فيه الحجاب. بنت إذا بلغت 9 فهي امرأة كما قالت عائشة رضي الله عنها. فإذا يؤجر على إنفاقه وتربيته وإحسانه، ولكن لا يعني ذلك أنه يتكشف عليه ويخلو بها ويصافحها، إلا إذا طبعا رضعت من زوجته مثلا فصار أبا لها من الرضاع، هذه قضية أخرى، في الحالة هذه ما يجوز أن يتزوجها. يقول الأخ هل يوجد في الإسلام طلب الزوجة حق الطلاق عند كتابة العقد في النكاح؟ يعني إن تكتب تقول ولي حق الطلاق، الجواب لا، هذا شرط باطل، ما يجوز أن يجعل الطلاق للمرأة ويكون من حقوقها، بل هو للرجل. بعضهم صحح قضية شرط أن تكون العصمة لها أو بإيدها، ولكن هذا ضعيف منافي للقوامة ومنافي لما جعله الله من الحكم أن الطلاق بيد الرجل، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. يقول هل يوجد في السنة عندما تصلي صلاة الفجر في مسجد 40 يوم تتفقه في الدين أن يزيد العلم؟ هو ورد في السنة من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى أو تكبيرة الإحرام كتب له براءتان، براءة من النار براءة من النفاق. في بعض الأحاديث كذا من فعل كذا 40 تفجرت ينابيع الحكمة على لسانه، لكن ليس لا يصح. أما فضل أن يلحق 200 صلاة يعني 40 يوم في جماعة يدرك التكبيرة الأولى ففضله كبير، يكتب له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. لماذا ذكر الصلاة خير من النوم في أذان الفجر؟ لأن هذا هو وقت نوم الناس، يعني هذا الناس هذا وقت، حتى اللي يسهر سبحان الله ينام عند الفجر، فطبيعي يعني صلاة خير من النوم. إنها ستأتي هنا ليس في الظهر ولا في العصر ولا في المغرب ولا في العشاء، الناس ما بعد ناموا. وقد يقول واحد طيب قيلولة، نقول ما في يعني نسبة، ما هي مثل النوم في الفجر أبدا. النوم يعني الناس متى ينامون؟ حتى مؤمنهم وفاسقهم هذا هو وقت النوم الأعم الأغلب الأشهر الكذا، هذا هو فيه. لا القيلولة هي نوم طيلة قبل الظهر وبعد الظهر. هذا يعني هذا أو هذا كلاهما يسمى قيلولة. عليكم السلام وبركاته. هل قراءة القرآن بفهم أو بغير فهم؟ يعني يمكن يقصد هل يؤجر؟ الجواب نعم إن شاء الله يؤجر، ولكن أجر القارئ بعلم أو فهم أكبر، لأن القرآن فلا يتدبرون القرآن، لأنه قرأ بتدبر. اللي ما يفهم ما يتدبر، كيف يتدبر في كلامه لا يفهمه؟ ما يستطيع. لكن لو قلت هل يؤجر قارئ القرآن ولو ما كان يعرف معنى الآية؟ نقول نعم يؤجر إن شاء الله. مثل الأعجمي هذول إخواننا الآن العاجم، يعني ممكن يعرف القراءة، يعرف يقرأ، يعرف الحروف، تلقى مثلا هندي باكستاني كذا يعرف يقرأ، بس ما يفهم ولا شيء من اللي يقرأه. فهذا إيش له أجر ولا لا؟ له أجر، لكن ليس مثل أجر الذي يفهم. وهذه فائدة التفسير، يصير واحد يقرأ ويفهم ماذا يقرأ. يقول هناك من كتب موضوع يبين اشتياق الله لعباده، يعني يبغي الآن يقول الأخ هل لفظة اشتاق يشتاق شوقا هل وردت في العلاقة بين العبد والرب؟ يعني مو من جهة إيش، مو من جهة العبد، مو من جهة العبد، من جهة الرب، هل وردت أن الله يشتاق أو اشتاق أو كذا؟ هل وردت هذه؟ هل تليق بالله؟ هذا هو السؤال. ماذا تقولون في هذه المسألة؟ هو طبعا أفعال الله ليست كأفعال البشر، فالله يحب والبشر يحبون، لكن محبة الله غير. الله يكره يبغض والبشر كذا، ولكن الفرق وهذا بين واضح. فهذه مفهومة من جهة أنه أن فعله ليس كفعل البشر، لكن هل ورد لفظة الاشتياق أن الله يشتاق أو اشتاق أو شوق أو لعبده المؤمن مثلا؟ ولا هذه لفظة ما تليق؟ يعني خذ مثلا العشق، مثلا هذه لفظة منكرة ما يجوز حتى لا تطلقها لا من العبد لربه ولا من الرب لعبده، ما يجوز. تقول والله أنا هذا عاشق الرحمن، إيش هذا الاسم يا عاشق؟ قال هذا عاشق، أنا عاشق. العشق في ذهاب عقل، العشق في ذهاب عقل، بذلك ما يليق أصلا لا حتى من جهة العبد. ما يجوز يقول أنا أعشق ربي مثلا، فضلا عن أنك تجيبها من جهة الله تقول، لكن الشوق طيب من اشتاق إلى لقاء الله، يعني ورد من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ورد لفظ المحبة. إيه إحنا نؤمن من الرب، طبعا في أشياء حين ترد في حق، يعني في ترد في مقام ترد لله، يعني في سياق كلام ويكون معناها غير المعنى الذي، يعني مثلا نسوا الله فنسيهم، ايش يعني نسيهم؟ يعني تركهم، لأن يعني النسيان يأتي في اللغة بمعنى الترك مثلا، فهو واضح معناه في اللغة العربية، واضح هو يأتي بمعنى الترك، وتأتي بمعنى الغياب عن الذهن، خلاص نسيت راح عن بالك ما تذكرت، لكن هذا الله عز وجل منزع عنه، قال تعالى وما كان ربك نسيا. فكيف نجمع بين ما كان ربك نسيا وبين نسوا الله فنسيهم؟ انه النسيان المنفي هو لعدم التذكر والغياب عنه، لكن النسيان المثبت هو الترك، نسوا الله فنسيهم، نسيهم في العذاب تخلى عنهم، هذا يعني نسيهم، تركهم تخلى عنهم. طيب فممكن تجي ان الله لا يمل حتى تملوا، ايش يعني يمل؟ خلاص في معروف يا الفعل انت تثبته لله، لكن ما في نقص، فاذا كان في معناه في اللغه نقص فهذا معنى منفي عن الله. من تقرب الي فقد تقربت اليه، فالله يتقرب يحب، الله يحب يكره يبغض، الله يكره يبغض، طيب كل باب هذه افعال لله. اعرض الله عنه، طيب الله يعرض، ماشي افعال. تبغى الان يشتاق، هل وردت السؤال هنا يشتاق؟ هل يجوز؟ ممكن مثلا الجنة تشتاق إلى كذا، أنا مشتاق لرؤية الله، يشتاق المؤمن للقاء، طيب أشياء من جهة العبد، نبغى الآن من جهة الرب سبحانه وتعالى، هل وردت؟ لا ما هو ضروري، لا الخيانة شر كله، ما في خيانة كويسة، الخيانة ما في، بخلاف مثلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، طيب هذا مقابل الانتقام مثلا سخر الله منهم، طيب فالله يسخر من الكفار، نعم نثبت هذا، يسخرون منهم سخر الله منهم، الله يستهزئ بهم، خاص هو أثبت هذا، فما عندنا أي مشكلة. الله يستهزئ بالكفار ويسخر من الكفار. متى تصير صفة نقص؟ لما تستهزئ بواحد ما يستحق الاستهزاء، تستهزئ بمؤمن، تسخر من مؤمن، ماشي. لكن يستهزئ بالمنافقين ويسخر من المنافقين، نعم نعم نثبت هذا. أما الخيانة ما تجي. ولذلك ما قال خانوا الله فخانهم، قال خانوا الله فأمكن منهم، بخلاف السخرية والاستهزاء. هذه غير، هذه كمال، لأنه تدل على قدرته وانتقامه منهم من الكفار، وأنه عاملهم بمثل ما هم عاملوا، وهذا ما في نقص، ما في نقص. يخادعون الله وخادعهم يوم القيامة، يقول ارجعوا وراءكم التمسوا نورا، يرجع بضرب السور بينه باب مغلق ما يستطيعون، خدعة خدعة. فهذه كمال، هذه صفة كمال. على حال هذا سنجعله إن شاء الله في الدرس القادم، وهل وردت هذه اللفظة في أي نص صحيح من النصوص، بمشيئة الله، وصلى الله وسلم على نبينا. من هم هؤلاء؟